إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت من ذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت من ذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت من ذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي، ودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، ودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، لأجل الجدر يشم الضوء. الأرض أهلا بكم أيها الأصدقاء، وهذا اللقاء الجديد من هذا الطفق الذي يتجدد بتجدد استماعكم له مع لغتنا الجميلة، مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أهلا بكم أيها الأصدقاء، اسمحوا لنا أن يكون مستهلنا في ملتقى اليوم هذه الحكاية التي دارت بين طفل وأمه. سأل صغير أمه: أمي، الله كبير، أليس كذلك؟ فردت عليه الأم قائلة: الله كبير حقا سبحانه وتعالى. فقال لها صغيرها: إذا كان الله كذلك فلماذا نصلي له؟ هو لا يحتاج إلينا، هو كبير. فقالت له الأم: الصلاة يا صغيري من الله هدية كبيرة لنا، هدية خاصة جدا. الله رزقنا الصلاة لأنه يعلم أننا نحتاج إليه، نصلي له ونسأله بلا حرج، بلا قلق، بلا خوف. نحن نحتاج إلى الله، الله سميع مجيب، قريب منا، لا ينصرف عنا إذا سألناه، ولا ينشغل عنا إذا دعوناه. الصلاة يا صغيري من الله هدية كبيرة ونعمة كبرى. سبحان الله، قريب منا. وانت هذه الكلمات التي دارت في هذا الدفق اللغوي في الحوار الذي دار بين الصغير وأمه، نلاحظ المفردات امتازت بتلقائيتها وبساطتها، فهي لا تحتاج إلى شرح أو إلى إيضاح. فهذا أيها الأصدقاء من ضرر البلاغة، المقدرة على الإبلاغ بأبسط العبارات وبأوضح المفردات. واسمحوا لنا أن نستثمر هذا الملتقى فيما بيننا حيث اللغة المعاصرة على هواء القاهرة لنتحدث عن قيمة مهمة جدا، الاعتذار. ألاحظ على نوافذ التواصل الاجتماعي هذا الاشتباك اللغوي بين بعض الأصدقاء الذي يصل في بعض الأحيان إلى أن يستخدم أحد الأصدقاء عبارة يمكن أن تؤذي مشاعر الآخرين. هذا الدفق من الحوار الذي نستخدم فيه أحيانا بعض العبارات التي تؤذي مشاعر الآخرين يحتاج إلى ترون، إلى تأمل، إلى دقة في الانتقاء للمفردات، وإلى دقة في صياغة العبارات حتى لا نؤذي مشاعر الآخرين. وإذا ما أراد أحدنا أن يعتذر عن عبارة من تلك العبارات، فعلى الطرف الآخر أن يتلقى هذا الاعتذار بسعة صدر وبحلم. أقول هذا أصدقاء المستمعين في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، وأمامي الآن عبارة للإمام علي بن أبي طالب يقول فيها: النفوس بيوت أصحابها، فإن طرقتموها فاطرقوها برفق. العبارة مرة أخرى: النفوس بيوت أصحابها، فإن طرقتموها فاطرقوها برفق. فالنفس أيها الأصدقاء حينما نقترب منها لكي نقدم لها اعتذار، فهذا الاعتذار ينبغي أن نحافظ على سمات تتوفر في ذلك الاعتذار لنصل إلى نفوس الآخرين. أولا، لابد من المبادرة بالاعتذار. السرعة أمر مهم جدا، السرعة والمبادرة بالاعتذار. أيضا علينا ألا نحاول تبرير أي خطأ، اعتذار دون أن نعمق الحديث في الخطأ. أيضا الصدق في الاعتذار، حينما يتقدم أحدنا بمفردات تحتوي على هذا الاعتذار، هذه المفردات لابد أن تكون صادقة. الصدق في الاعتذار، عدم التعالي في الاعتذار، هذا يحقق الوصول إلى قلوب الآخرين. فقيمة الاعتذار، فضيلة الاعتذار من أهم الفضائل التي تحقق التواصل وتؤكد التماسك فيما بيننا. ولنا في هذه الكلمات للشاعر العربي الكبير صفي الدين الحلي، وكان هذا الرجل ممن يتسمون بالكلمات الرقيقة، الكلمات الواضحة البليغة. من الكلمات التي قالها في الاعتذار: العفو منك من اعتذاري أقرب، والصفح عن زللي بحلمك أنسب. العفو منك من اعتذاري أقرب، والصفح عن زللي بحلمك أنسبوا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نعود مرة أخرى أيها الأصدقاء إلى الحديث عن المران اللغوي. نشكر القاص الأديب الأستاذ عبد الراضي عبد الرحمن الذي أهدى إذاعة البرنامج العام وبرنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة هذه الكلمات التي تقدم محتوى قصصيا جميلا. القصة القصيرة قد تكون حادثة مثيرة أو فكرة مدهشة، ولكل قصة المحتوى اللغوي الذي يشكل المبنى السردي الدال. هذه القصة التي قدمها لنا القاص الأستاذ عبد الراضي عبد الرحمن يمكن أن نعدها من أدب الأطفال. نستمع للقصة ثم نعلق على ما جاء فيها وسمات هذه القصة اللغوية ودقة الانتقاء للمفردات لتصل هذه العبارات القصصية إلى مسامع وإلى مناطق الوعي والتلقي لدى الأحباء الصغار بصفة خاصة. الإذاعة صوت الكلمة العذبة الرائقة المنتقاة بعناية. لغتنا الجميلة واللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أنا أعشق صوت الإذاعة ويسعدني أن أهدي اللغة المعاصرة هذه القصة القصيرة. قصة قصيرة بعنوان جموح بقلم عبد الراضي عبد الرحمن نظيم. القصة بعنوان جموح. يقول في هذه القصة: أعشق حريتها وجموحها نحو نور الشمس الخافت، تخرج إلى الهواء الطلق بخشخشة أوراقها الملونة التي صنعناها أمام منازلنا، نأخذها بين أيدينا، نأخذها بين أيدينا الغضة، نطلقها إلى فضائها بشعرها الطويل المجدول المنساب في رقة وعذوبة كالخدر يسري نحو الفضاء في سلاسة، كل الوجوه باسمة، الأرجل الحافية تتقافز في خفة تتمنى التخلص من الجاذبية الأرضية، تتراقص أرواحنا كلما ابتعدت الطائرة الورقية إلى سبيلها، الكل يتسابق لاستعادتها من أقصى السماء بهذا الخيط الرفيع بمناورات عدة متحدين الرياح بابتسامات صافية، المارة يقبضون على كفوف صغارهم كي لا تناديهم فتأخذهم معها حيث تبيت في أحضان القمر. طيري يا طيارة طيري يا ورق وختان، بدي ارجع بنت صغيري على سطح الجيران، بنسان الزمان على سطح الجيران. طيري يا طيارة طيري يا ورق وختان، بدي ارجع بنت صغيري على سطح الجيران، بنسان الزمان على سطح الجيران. علي فوق السطوح بعاد عن نسم الخجول، اخذوني معهم دولاد وردوني الطفولة. علي فوق السطوح بعاد عن نسم الخجول، اخذوني معهم دولاد وردوني الطفولة. ضحكات الصبيان وغناني زمان، ضحكات الصبيان وغناني زمان، ردت لي كتبي ومدرستي والعمر اللي كان، وإنساني الزمان على سطح الجيران. فالمحتوى اللغوي لهذه القصة يمثل 80 كلمة تقريبا، تمثل فيها حضور الأفعال بحوالي 20% من المحتوى اللغوي لهذه القصة القصيرة، حول طائرة ورقية دارت هذه القصة بثمانين كلمة تقريبا. من هذه الكلمات الثمانين هناك عشرون فعلا من الأفعال التي تراوحت ما بين الماضي والمضارع. وهذه الطائرة الورقية الكاتب يعشق انطلاقها إلى الفضاء نحو نور الشمس، ولقد نقل هذا الشعور إلى قارئه، وبخاصة هذا القارئ الذي يعشق اللعب بالطائرات الورقية. هناك تحد في القصة للرياح بالابتسامات الصافية المارة حينما يقبضون على كفوف الصغار حتى لا تخطفهم هذه الطائرات الورقية لعلياء بعيدة إلى أحضان القمر. فالكاتب يدعو الأطفال والكبار أيضا إلى عشق الواقع، إلى أن يعيشوا الواقع بتحد وبراءة في الوقت ذاته، وأن تكون هناك قدرة على البناء، على العمل، على الحضور الفاعل في هذا الوجود. وقبل أن أختتم هذا اللقاء أصدقائي، هذه كلمات أيضا يمكن أن نقدمها في ملتقانا من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، أرسلها لنا الكاتب الأديب القاص الأستاذ إيهاب القسطاوي لكي يوضح لنا الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوفر في أي كاتب يتوجه نحو الأحباء، رجال المستقبل، صناع الغد المشرق إن شاء الله. هذه كلمات للأستاذ إيهاب القسطاوي في مختتم لقائنا، نستمعها. أهلا بحضرتك دكتور هشام، وأهلا بكل المستمعين الأعزاء. بالفعل اللغة العربية من أكثر اللغات على وجه الأرض اتساعا، بمعنى أننا نجد في اللغة العربية للكلمة أكثر من معنى، واللغة العربية هي لغة ميسرة وليست بالصعوبة التي ارتبطت في أذهان الجميع، بل بالعكس اللغة العربية لها من المتسع ولها من الثراء ولها من الغنى نعبر عنها بمفردات بسيطة، مفردات جميلة لا تخل بقواعدها الأصلية. وبالنسبة لكتاباتي في مجال أدب الطفل، أنا بالفعل بتجنب الكلمات العامية بشكل كبير جدا، لكنني أعبر ببعض الكلمات العربية الميسرة التي قد تصل إلى أذهان الأطفال، لأن مهمتي في المقام الأول هو تعليم الأطفال لغتنا العربية الجميلة بشكل أو بآخر. وبالفعل يعني بيكون مناسب جدا في عدد كبير جدا من كتبي من إصداراتي، أعتقد لم يتخللها كلمة واحدة بالعامية، بل بالعكس أنا بزيد فضول الطفل أنه يتساءل عن معنى الكلمة ويتشوق لمعرفة معناها، وبذلك أكون قد وفقت في المهمة التي أقوم بها. فلذلك أنا أنصح الجميع، وأنا قد كتبت ذات مرة لو قدر لي أن أكون شيئا في هذه الحياة كنت أتمنى أن أكون كتابا في يد طفل. وبالفعل يعني أنا بدعو كل السادة المستمعين الأعزاء أنهم يشجعوا أبنائهم على القراءة ويقربوهم من اللغة العربية، اللغة العربية بجمالها بغناها بسراها بمفرداتها بكل شيء. يعني أعتقد أن الأساس هو تعليم اللغة، والأساس هو البيت. كل تقديري واحترامي لحضرتك ولبرنامجك الشيق ولكل المستمعين الأعزاء. انتهى هذا اللقاء، شكرا متابعتكم، شكرا الأديب القاص الأستاذ إيهاب القسطاوي، أيضا كل الشكر للأديب القاص الأستاذ عبد الرادي عبد الرحمن، وهذه المشاركة للغة المعاصرة على هواء القاهرة بهذه الكلمات التي استقبلناها. بكل التقدير وكل الاعتزاز. طابت أوقاتكم، دائما نحتاج منكم أيها الأصدقاء المزيد والمزيد من المران اللغوي مع الأحباء الصغار، فيما بيننا نتواصل وأن نستثمر نوافذ التواصل الاجتماعي من أجل هذه اللغة الجميلة الرقيقة، اللغة العربية. لماذا تخليت عني إذا كنت تعلم أني أحبك أكثر مني؟ لماذا تخليت عني إذا كنت تعلم أني أحبك أكثر مني؟ نشكر متابعتكم أيها الأصدقاء، شكرا جهد زميلي مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. دائما حفظ الله الوطن، ودائما تحيا مصر. هذه تحياتي، وإن شاء الله السبت القادم لقاء جديد. و اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض.